إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميمها، يقول في رسالته: ما الواجب علي إذا زرت مريضا ورأيته كأنه متضجر من مرضه، فماذا أقول له؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومعه. فقد حث رسولنا صلى الله عليه وسلم على عيادة المريض لما في ذلك من تحصيل الثواب للزائر، وأيضا تنفيسا للمريض وتشجيعا له على الصبر على المرض والإيمان بالقضاء والقدر، وتذكيرا له بأن الله هو الشافي المعافي. يقول تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. بل جعل المولى سبحانه وتعالى زيارة المريض من حقوق المسلم على المسلم، إذ وردت الأحاديث الشريفة بحق المسلم على المسلم، ومنها عيادة المريض لما في ذلك من جبر خاطره وللتعاضي بحاله ومرضه، وربما لقضاء ما يحتاج إليه المريض من مصالح. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعلى الزائر أن ينفس المريض وأن يعطي له الأمل. وفي الحديث الشريف لا بأس طهور إن شاء الله. يعني هذا الحديث، هذه الجملة القصيرة على قصرها إنما تدل على الإعجاز في هذا القول الكريم. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني إذا زرنا المريض ينبغي أن ننفس له وأن نعطي له الأمل الكبير، وفي هذه الحالة هذه بشرة طيبة إن شاء الله. فضيلة الدكتور سيف، السائل هنا وجد المريض متضجر من مرضه، فماذا يفعل معه؟ لا شك أن المريض ربما يعني خضع لنوازغ الشيطان والعياذ بالله، الذي يستغل حالة الضعف للمريض، فيحاول أن يعني أن يجزع، يحاول أن يجزع المريض من مرضه وأن يقنط برحمة الله تعالى. وهذا من شأن الإنسان، يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ويقول تعالى: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ومن ثم يستحب لمن عاد مريضا يعني أن يطلب من المريض دعاء نشعره بأنه قريب من ربه. حينما أطلب من المريض دعاء معناه أنه قريب من ربه. ولذلك يعني سيدنا عمر رضي الله عنه قال: إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك، في الحديث الشريف: فإن دعاءه كدعاء الملائكة، رواه ابن ماجه رضي الله تعالى. ويبين له أن هذا المرض ابتلاء واختبار، نعم، من عند الله سبحانه وتعالى. يذكر الزائر المريض بفضل الله ورحمته وبعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعني يتأسى وليتأسى، يذكره بأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسله الكرام، وما قصه القرآن عن سيدنا أيوب عليه السلام وصبره ودعائه ربه، ويعني أن يأمل الشفاء أيضا ولا يتمنى الموت بسبب مرضه. ويذكر الزائر أيضا مريضه بحسن الظن بالله لما في الحديث الشريف عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي أنه مقبل على رحمن رحيم واسع الفضل والرحمة. هذا كله يدل على أن الإنسان لا يقنط أبدا، يعني المريض هو قريب من ربه، قريب من ربه، ومن ثم المولى سبحانه هو الشافي المعافى، هو الذي يعني يعني ابتلاني بالمرض وأيضا قادر على شفائي، ومن ثم أنا أعلم جيدا أن الشيطان يحاول أن يستغل هذه الفرصة، علي أن أقاوم نوادغ الشيطان وأن يعني أستبشر خيرا بهذا بصبري إن شاء الله. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرنا نعم. أن لكل داء دواء. نعم نعم، فلا شك أن المرض ليس يعني غضبا أو سخطا، بالعكس إنما هو تكفير للسيئات ورفع للدرجات. هذا أولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج محمود صادق، يقول في رسالته: أعمل وأجتهد في عملي قدر طاقتي، وأريد معرفة الطرق والوسائل التي تساعد على سعة وزيادة الرزق. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بداية، يمكن القول أن الرزق ليس مخصوصا أو منحصرا في المال وحده، فأنواع الرزق كثيرة وتشمل جميع جوانب حياة الإنسان وما ينتفع به فيها وما قد يسره الله له لتيسير الطاعة والعلم والولد الصالح وشريك الحياة الصالح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر وراحة البال ودعوة أم وعطف أب وسند أخ وسعادة الأولاد ونجاحهم واهتمام صديق ودعوة محبين. وينبغي للمسلم أن يتبع الطرق التي تساعده على الرزق الكثير الحلال والبركة فيه، ومنها تقوى الله عز وجل بفعل الطاعات وتطبيق أوامره والابتعاد عن المعاصي والنواهي وعما يغضبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى الإنسان المسلم بتقوى الله في السر والعلانية إن أراد سعة في الرزق وبركة فيه، وربما يحرم الإنسان من الرزق بسبب ذنوبه، كما أخبر: وكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي لرزقكم الله ووسع أرزاقكم ويسر لكم الأسباب. ثالثا، الاستغفار عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة ومعاهدة النفس على عدم العودة لفعلها. رابعا، صلة الأرحام وزيارة الأهل والأصدقاء والسؤال عن أحوالهم فيوسع الله تعالى الأرزاق ويبارك فيها. خامسا، كثرة الحمد والتسبيح وشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وكثرة الصدقة والإكثار من الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الرزق الطيب، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.